أئمة أهل السنة والجماعة، وممن فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم عليه رحمة الله. وهذه الموانع هي الإكراه، وهو الذي ذكره الله في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والمانع الثاني هو الجهل، والمانع الثالث هو التأويل، وكلاهما يعود إلى الجهل. والتأويل كما هو مبسوط في كثير من كلام أهل العلم، وقد شرحته في أشرطة الإيمان، ويعنى به أن الفقيه أن هو ظن غير الدليل دليلا من قبل الفقيه والعالم والمجتهد والعامل أي المتعبد. والشرط الرابع وهو شرط يتعلق بالإرادة، وهو أن لا يقصد الفعل. لا نقول أن لا يقصد الكفر، لأنه كما شرح علماؤنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يكفر المرء ولم يرد الكفر، كقولهم إنما كنا نخوض ونلعب أي لم نقصد الكفر، فالله عز وجل لم يعذرهم بعدم قصدهم الكفر، بل قال قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم. وكذلك الجهل بأن الفعل لا يؤدي إلى الكفر مع معرفته بحرمته لا يكون عذرا في دين الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليلقى في جهنم 70 خريفا لكلمة يقولها لا يلقي لها بالا، والحديث إن الرجل ليقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وقد ذكر الإمام الطبري في أكثر من موطن، نقله كذلك عنه ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري في أكثر من موطن، أن قصد الكفر ليس شرطا للتكفير، وأن قصد المعصية ليس شرطا لحصول الإثم. ولكننا نقصد بعدم قصد الفعل أي الخطأ الذي يقع من الرجل من قوله أو فعله، كقول الرجل عندما اشتد فرحه بعد أن لقي الدابة فوق رأسه وقد ضلت عنه وأيقن بالهلاك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. والتأويل له كلامه وأدلته التي تراها في كلام ابن حزم وكلام ابن تيمية وكلام من تلاهم من أهل العلم. فهذه هي الموانع التي تمنع لحوق الكفر المطلق للمعين إذا وجدت هذه الموانع. فمن التكفير البدعي هو التكفير بالمطلق، التكفير باللزوم، أي أن يقول الرجل قولا بذاته لا يكون كفرا لكن لازم كلامه أن يكون كفرا فلا نكفره بهذا اللازم، فهذا تكفير بدعي. ومن التكفير بغير أي الذي يدخل في هذا النوع من التكفير بالبدع، من التكفير البدعي، هو التكفير بالمحتملات. فالمعروف أن ما لأن عدم التكفير هو الأصل، في قول سلفنا إننا نصرف التكفير عن الرجل ما دام في الأمر فسحة وما دام في الأمر متسعة، كما قال الغزالي لو أن رجلا قال قولا واحتمل أن لا يكفر من 70 بابا ومن باب واحد يكفر، من 70 باب أنه يكفر من باب واحد أنه لا يكفر، فإنه يحمل على عدم التكفير. فمن التكفير البدعي التكفير بالاحتمال، أي أن كلامه يحتمل الكفر، فنحن لا نكفر بهذا، وإنما الاحتمال يقوى بوجود القرائن. الآن وقد تبين لك ما هو التكفير السني وما هو التكفير البدعي، ماذا وجدت فينا يا كبة حفظك الله من تكفير بدعي حتى قلت إننا من جماعة التكفير، وما هو التسلسل هذا، علمنا إياه، علمنا إياه. عندما كفرنا الدولة هل رأيتنا قط المحنة إلى كفر الأمة المحكومة بالدولة؟ أما سمعتنا نقول ليل نهار إن تغير حكم الدار من دار إسلام إلى دار كفر لا يستلزم الحكم على أهلها بالكفر. رأيتنا في كل مكان وفي كل موطن نصيح بهذه العبارة لا يستلزم. ليس هناك لازم بين حكم الدار وبين حكم الأعيان فيها. فإذا كان الجاهل العمي قد فقه علينا هذا الأمر وقد علمه وأنصفنا حين رأنا أننا لا نقول بكفر الأمة حين كفر حكامها، فلسنا من غلاة الخوارج الذين يقولون إذا كفر الإمام كفرت الرعية، لا نقول بهذا، بل نصيح ليل نهار. ولو تفكرت قليلا، إن كنت من أهل التفكر وهذا ما أرجوه منك وأعيد تذكيرك به، لرأيت أن جماعات الجهاد لا يمكن أن تقول بتكفير الأمة، لأن جماعات الجهاد يا أبا مصعب ترى أن الأمة هي مادة الجهاد ونستنفرها للجهاد، فهل من يستنفر الأمة للجهاد يكون قد كفر الأمة؟ أنت من لوازم قولك لو أردنا أن نحكم عليك باللوازم لقلنا إنك تكفر الأمة، لأنك تدندن، ربما لم أسمع منك لكنني أعلم أن هذا قول مشايخك، أن الأمر لا بد أن يبدأ بالتوحيد. لازم كلامك أن الأمة لا تفهم التوحيد، ومن لم يفهم التوحيد فهو كافر. طبعا أنت لا تقول بهذا ومشايخك لا يقولون بهذا، لكن لترى أن لازم كلامك وكلام المشايخ الذين يقولون بهذا القول يؤدي إلى هذا المعنى، وأن الجماعات التي تقول بوجوب الجهاد وتخاطب الأمة بوجوب الجهاد لا يمكن أن يكون من كلامها ولا من لازم كلامها أنها تقول بكفر الأمة. فأين التكفير المتسلسل؟ أما لها عبارة سهلة فيها حرف السين الذي يتناغم مع اللسان، فاستحسنته وأطلقته، لكنه ليس حسنا في دين الله عز وجل، ليس حسنا في دين الله عز وجل. ستكتب شهادتهم ويسألون. رأيت الآن يا عبد الله أننا لا نقول بأي خصلة من خصال التكفير البدعي، ولو بحثت في كل أشرطة الإخوة من جماعات الجهاد الذين يتبنون المنهج السلفي لما وجدت. وحتى تفهم، فإن الجماعات المجاهدة قد تبرأت من بعض الجماعات التي تقاتل في الجزائر، تبرأت منها، ومنها هذا العبد الفقير الذي يخاطبك وتجري هذه الحروف الآن على لسانه، قد تبرأوا من هذه الجماعة لأنها تبنت كفر الشعب الجزائري أو كفر الناس في بلد الجزائر. فأين التكفير المتسلسل؟ كيف أجدت لنفسك الافتراء؟ كيف سمحت لدينك أن يكون عربة لأن يؤخذ منه يوم القيامة؟ كيف من هؤلاء، من قبل هؤلاء الذين ظلمتهم، وأرجو أن لا تكون مفلسا يوم القيامة، أين هذا التكفير البدعي؟ لا أريد أن أسرب عليك أكثر من هذا، إن كنت عاقلا يكفيك. النقطة الثانية التي تحتاج إلى وقفة عامة مع حضرتك يا منير المعهد، وأرجو أن يكون هذا اللقب أصغر منك لا أكبر، فيفتنك عن قبول الحق وعن بطره وعدم بطره. أنت تقول أننا نسب العلماء، والظاهر يا عبد الله أنك رأيتنا نرد على العالم خطأه، وأننا لا نجد كلمة لعالم قد أخطأ فيها وسرت بين الناس بالشر إلا وقفنا منها موقف الإبانة لشرها وموقف الرد عليها حتى تعود إلى جحرها الذي خرجت منه. ولو سألتنا عن موقفنا من العلماء، لأني أعلم أن هذه التهمة قد لبستم بها أيها السلفيون، حتى اضطر الشيخ السلفي عبد الرحمن عبد الخالق أن يؤلف كتيبا صغيرا سماه السلفيون والأئمة الأربعة، دافع فيه عن التهمة التي وجهت إليكم بأنكم لا تحترمون العلماء. لما رأى الناس من الصبية الصغار قبل أن يتزبب المرء منهم وهو في عصرمه يقف للشيخ الجليل الذي أفنى عمره بالتعليم ويرد عليه خطأ علمه أو حديثا ضعيفا احتج به ويتبجح به في المجلس وأمام الناس أنه قد خطأ الشيخ، فاطمأنتم بعدم احترام العلماء. ثم بعد معركتكم هذه، ومعركة فيها حق وفيها باطل، إذا ردوا على العلماء هذا أمر واجب بالعلم والأدب، هذا حق، وأما الباطل هي الطريقة التي سلكها الصبية الصغار منكم في بيان الحق وفي الرد على الخطباء والمشايخ. لكن وبعد أن أعود وأقول، وبعد أن نجحتم في المعركة في سب الآخرين وتثبيت المشايخ الذين تؤمنون بهم كالشيخ ناصر عليه رحمة الله، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين، وهؤلاء المشايخ، مشايخ الدعوة السلفية، الدعوة السلفية بين قوسين، لأن الحديث عن السلفية حديث يطول ويحتاج إلى وقفات لنكشف ما هي السلفية. فلما ثبتتم مشايخكم وقفتم دروعا من أجل أن تردوا عنهم كل تخطئة، ووقعتم فيما وقع فيه السابقون حين كانوا يقولون لكم إن ردكم على العلماء هو قلة أدب، فكنتم تقولون إن احترام العلماء يستلزم الرد على خطائهم. لكنكم بعد أن ثبتت مواقعكم بدل مواقع الآخرين من أصحاب المذاهب ومن المقلدة ومن المشايخ، بعد أن جلستم مجلسهم مارستم نفس الدور، فحملتم نفس الحراب ووجهتموها إلى صدر كل من اقترب بتخطئة لشيخ من شيوخكم، ورفعتم نفس الشعار إنكم تطعنون على العلماء. لكن الفرق بيننا وبينكم أننا لسنا صغارا، ولم نتكلم من فراغ، ولم نستخدم ألفاظكم في السب والتجريح، لكننا رددنا بعلم. إذا وجدنا العالم قد أخطأ رددنا عليه بأدب وعلم، مع احترام مقال قدر العلماء. لكنكم وجدتم في كلامنا كذلك أننا نعيب على المشايخ من مشايخنا ومشايخكم أنهم ينشغلون كثيرا في بعض أبواب العلم ويتركون ما هو من أمر النوازل، حتى صار يقول بعض الجهلة لا يقولها طالب العلم إن هؤلاء المشايخ هم مشايخ الحيض والنفاس، وهي عبارة لا نقبلها. لكنك سميتنا ونبذتنا بأننا نقولها، والجماعات يا هذا لا تسمى بما يقوله عامي، وإلا لسميناكم جماعة بما يقوله عامي منكم بلفظ من الألفاظ الساقطة التي في كل جماعة من العوام ومن متأخري هذه الجماعة ومن قواعدها ما يخرج منه ما يستحق أن يقال له ألفاظ ساقطة. من الذي قال من مشايخ هذه الجماعات إنكم من جماعة الحيض والنفاس؟ قالها عامي، قالها طالب مبتدئ، قالها شاب عادي. لكننا نعيب على مشايخنا وهم المشايخ أنهم ينشغلون في هذه المسائل ويؤلفون فيها الكتب ويبسطون فيها الكلام ويتركون أمر النوازل. أبالله عليكم أن أمر دماء النساء تستحق هذه المؤلفات التي كتبت فيها واختلفت أنظار الناس والمؤلفات فيها، ولا يستحق ولا تستحق الأمور العظام من حصول الردة من قبل هؤلاء الحكام، من دخول المشركين إلى جزيرة العرب، من تحليل الربا وانتشار البنوك حول الحرمين الشريفين، ودخول اليهود إلى بيت المقدس. ألا تستحق هذه إلى وقفات جليلة وإلى كلام مطول وإلى مؤلفات؟ حين رأينا أن أمر الصلاة يؤلف فيه الكتب وفي كلام السلف غناء في الحقيقة، لكن لا بأس، وهذا أمر دين، والصلاة هي أعظم ما في هذا الدين بعد توحيد الله عز وجل. لكنك تعلم، إن كنت تعلم، وهذا ظني بك وأرجو أن لا أكون مخطئا، أن الكتابة في الصلاة قد بسطها الأئمة، ويكاد العلم في الصلاة أن يقال قد طبخ واحترق. ألا تستحق النوازل العظام التي تقع في الأمة إلى أن يكون هناك مؤلف لعلماء يبسطون؟ أعطني كتابا واحدا عندكم في حكم البعث، في حزب البعث، أعطني كتابا واحدا من مشايخكم تكلم عن حكم الانضمام إلى الأمم المتحدة. أعطني كتابا واحدا من مشايخكم تحدث عن الشيوعية. أعطني كتابا واحدا من هؤلاء المشايخ الذين ذكرتهم وجعلتهم أربعة، وجعلتهم هم علماء وأهل السنة في هذا العصر، جعلتهم هم علماء أهل السنة في هذا العصر. أعطني كتابا في هذه النوازل. أعطني كتابا واحدا في حكم الدخول في البرلمان والدراسة العلمية الكافية التي تشفي طالب العلم في حقيقة البرلمان. أعطني كتابا واحدا من مشايخكم في حكم الأحزاب العلمانية، كتابا واحدا لهؤلاء المشايخ. ألا يستحق بعد ذلك هذا الواقع منا أن نقول إن الذي تكلم بدل 100 200 وبدل الشريط 1000 في حكم سنة الجمعة القبلية، في حكم سنة الجمعة القبلية حتى ملت الأسماء وصارت من المسائل المشتهرة حتى عند صغار الطلبة، ولا يكون شريطا واحدا؟ طيب، هذه الأشرطة التي تتكلمون بها وهذه الخطب، تعالى وأرني النسبة بين كلامكم على المسلمين وبين كلامكم على الملحدين. أين كانت هذه الأصوات التي تنبعث من صدرك غضبة وقوية؟ لماذا لم أسمعها قط في الكلام عن الأحزاب العلمانية في بلدك؟ لماذا لم أسمعها عن النصارى؟ لماذا لم أسمعها إن كنت جريئا عن الشيعة وعن حزب الله؟ لماذا؟ لكنك لا تعتمد أساس التقوى في الكلام، إنما رأيت الإخوة ضعافا ورأيتهم قد أخذوا من كل جانب وشتتوا في كل واد، فرأيتهم لا يستطيعون الرد عليك ولا الإبان عن أنفسهم، فاستغل هواك هذا الموقف في بلدك من المصائب التي يقال لها ردة، وفي بلدك من المصائب التي يقال لها إنها كفر صريح، ما سمعنا صوتك فيها ولا مؤلفا جليلا يتعلم منه طلاب معهدك هذه الأمور. لم نرى هذا يا أبا مصعب. من أجل ذلك نقول وقلنا ونتحدث بأن هؤلاء العلماء قصروا في النوازل، لكن الحديث عن العلماء يحتاج إلى وقفة مفصلة لتعرف موقفنا من العلماء وكيف هو في دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نتدين به بيقين. أولا أيها الأخ الطيب وأيها الإخوة الأحبة، إن للعلم مقاما، وهذا المقام لا يجوز لمسلم أن يطعن فيه، لا يجوز للمسلم أن يطعن في مقام العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالعلم مقام، ولما كان مقاما له رجال فيجب علينا أن نحترم مقام العلم، ويجب علينا أن نقدر مقام العلماء. وأقول هذا لأنني أرى أناسا يحاولون أن يقدحوا في هذا المقام جملة تحت دعوة، وللأسف الذي ابتدأه الذين يقال لهم بالسلفيين. أنهم بدأوا يقدحون في مقام العلماء، حتى صار بعضهم يقول لمن يحفظ القرآن إنه مصحف جديد، أو لمن يحفظ البخاري إنه كتاب جديد. وصار هذه قوية في نفوس البعض، هذه المسألة الخطيرة قوية في نفوس البعض، حتى رأينا جهلة يقولون: ما نحتاج اليوم إلى عالم، يكفينا أن نضع الإمامة على رأس الكمبيوتر ونستفتي. وهذا لا يقوله عندي وفي دين الله عز وجل كما أظن لا يقوله إلا رجل. الرجل الأول زنديق يريد أن يقدح في دين الله وأن يبطله، فهو فاسد النية والقلب، لأنه لا بقاء لهذا الدين من غير علم. ولو عدنا على مقام العلم بالإبطال لبطل الدين، فإنما يخشى الله من عباده العلماء ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا ذهب مقام العلم ذهب العلم، وبالتالي ذهب دين الله عز وجل. والقسم الثاني الذي يتكلم في القدح في هذا المقام هم الجهلة الذين أرادوا أن يرفعوا خسيسة أنفسهم بالقدح في العلماء. رأينا جهلة كيف للناس أن يسمعوا لهم ونعرف منهم أشخاصا، ولا أتكلم عن خيالات، بل رأيتهم وسمعتهم وهم من الطوائف، من كل الطوائف ومن كل الجماعات ومن كل الفرق، حتى من السلفيين الذين هم من إخوانك، وحتى من هذه التي يقالها بجماعات الجهاد، فهو للأسف مرض سرى في الأمة في جميع طبقاتها. هؤلاء يريدون أن يرفعوا خسة جهلهم عن طريق القدح في العلم وأهله. هؤلاء يريدون أن يتكلموا في دين الله وأن يقولوا في دين الله، فقيل لهم: أنتم لستم بالعلماء؟ قالوا: هذا دين الله ليس بالكهنوت، دين الله ليس بالكهنوت. جزاكم الله خيرا. الله عز وجل ليس بالكهنوت كما يقولون، فنهاية هذا القول أن يقولوا إنه يجوز لكل أحد أن يتكلم في دين الله عز وجل. ولأنهم رأوا أن الناس هكذا يقولون، ولأنهم رأوا أن الناس لا يسمعون إلا للعلماء، فلا يمكن أن يصغوا لما يقولون إلا بالقدح في مرتبة العلم. وهناك بلا شك انتشار القلم الذي ساعد هؤلاء في تمرير مواقفهم في التهمة وفي السب وفي القدح في مرتبة العلم. أكرر أن مرتبة العلم مرتبة موجودة ثابتة في دين الله عز وجل، يجب علينا أن نحترمها. وكل أحد، هذا بغض النظر عن الكلام عن عالم بعينه، نتكلم عن مرتبة العلم، وكل متكلم قادح في هذه المرتبة يحاول أن يفسدها أو أن يدمرها، فإما أنه زنديق يريد أن يهدم دين الله، وإما أنه جاهل يريد أن يرفع خسيسة نفسه. هذا أولا. الأمر الثاني أن العلم مراتب، وليس كل الناس على مرتبة واحدة، ولا يوجد في ديننا عالم لا يخطئ، لا يوجد. وبل أريد أن أقول شيئا، إن الله سبحانه وتعالى لا يخلي بين العالم الجليل الفطحل الإمام، لا يخلي بينه وبين الخطأ، ويرفع عنه في بعض المسائل أو في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة التوفيق حتى تحصل الفتنة التي يبتلى بها الناس. ودليل ذلك ما قاله عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عندما حوجج بمسير عائشة رضي الله تعالى عنها ضد خليفة المسلمين علي رضي الله تعالى عنه، فإنه قال: إن الله ابتلاكم بها لينظر كيف تعملون، أتتبعونها أم تتبعوا الحق. وعائشة هي عائشة، وبعض أهل العلم صحح قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا نصف العلم عن هذه الحميراء، لأن العلم خاص بالرجال وخاص بالنساء، وهي فيها عندها العلم الخاص بالنساء، وعندها علم عظيم كذلك خاص بالرجال. فانظر إلى أن العالم يخطئ، وخطأه هو من حكمة الله في الكون، أنه لا بد أن يخطئ الإنسان، وأن الله لا يخلي بين العبد وبين الخطأ، إظهارا لقيومية الرب وصمديته وقدسيته جل في علاه، بأن الخطأ ليس ممنوعا عن الخلق مهما بلغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سبقت ناقته القصوى من قبل قعود أعرابي: ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله أن يضعه. وهذا قانون عام يقع كذلك فيه العالم، أن يقع العالم في بعض الزلة فتنة للناس. إذا فهمنا هذا، علمنا أن الرد على العالم هو من بقاء الحق، لأنه لو أخطأ عالم ولم يرد عليه وأجمعت الأمة على متابعة العالم على خطأ، أي على خطأه الذي قاله، فإنها خرجت، أي هذه الأمة، أن تكون هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة معصومة من الخطأ. فمن بقاء انتساب هذه الأمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد على العالم خطأ، بل هو من الواجب. ثم إذا علمنا هذا، وإن هذا من النصيحة لدين الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد سئل وقد قال: الدين النصيحة؟ قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين قبل أن تكون لعامتهم، فهم أولى بالنصيحة من غيرهم. وكلما اشتدت مرتبة المرء في دين الله أن يكون حاكما، أن يكون عالما، كلما قوي شأن النصيحة له. وهذا أمر للأسف يقع من الناس ضده، فإنهم يرون أنه كلما كان الرجل متبوعا، كلما كان عالما، كلما كان صاحب فضيلة، كلما خافوا من نصيحته وخافوا من الرد عليه. وهذا الذي وقعت أنت فيه، يا أيها الشاب، يا أيها المدير لمعهد الإمام البخاري، فإنك ظننت أن هؤلاء العلماء ما دام أنهم قد بلغوا مرتبة الإمامة كما سميتهم أئمة أهل السنة، فإنه لا يجب الرد، لا يجوز الرد عليهم، لأن الرد عليهم طعن فيهم، وهذا باطل وخطأ في دين الله. فإذا وقع إمام مسجد خاص في خطأ ووقع ابن باز في خطأ، الواجب أقوى في الرد على مثل ابن باز رحمه الله قبل الرد على هذا الإمام الذي لا يتبعه إلا القليل، لأن زلة العالم هي زلة العالم، لأن زلة العالم هي زلة العالم، ولأنه كلما كان الرجل متبوعا أكثر كلما كانت زلته أكثر تأثيرا في شرها على أتباعه. إذن القاعدة الأولى لا بد من حفظ مقام العلم. القاعدة الثانية أن مقام العلم لا يستلزم العصمة. القاعدة الثالثة أننا يجب علينا أن نرد على العالم خطأه، وكلما كان الرجل عالما مقدما كلما كان الأولى أن يرد عليه. الآن نأتي إلى مسألة مهمة، فقد رأيت لبعضهم، رأيتهم قد وضعوا قانونا واحدا في الرد على العالم، حيث ظنوا أنه لا يوجد إلا الطريق الوحيد في الرد على العالم، وهو أن لا يؤثم وأن لا يسرب عليه وأن يرد عليه باللين، وهذا خطأ. نثبت هذه المرتبة ولا نعممها، بمعنى أننا نقول إن من مراتب الرد على العلماء هو أن نرد عليهم من غير تسريب ومن غير تأثيم، لكن ليس لازما أن يكون كل رد على عالم لا تسريب فيه ولا تأثيم لهذا العالم. ولا أريد أن أذكر الأدلة على وجوب احترام العالم عند الرد عليه وعدم التسريب عليه عند الرد عليه، فهذه موجودة كثيرة، وإذا أردتم بعض أمثلتها فقرأوا رسالة الإمام أبي بكر البيهقي عليه رحمة الله إلى الإمام الجويني، وهي مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرة، ولعلها في الجزء الثاني منه، بل هي إن شاء الله كذلك أي في الجزء الثاني من المجموعة، تروا هذا واقرأوا كيف يتكلم الإمام الشافعي، كيف يتكلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله في الرد على الإمام محمد الحسن الشيباني. لكن هذه المرتبة أو هذه الحالة ليست عامة، فقد وجد من سلفنا من سرب على المخالف وأثمه. ابن أبي بئر قدمه الإمام أحمد عليه رحمة الله على الإمام مالك، لأن ابن أبي ذئب كان من شأنه هجران السلاطين، وصرح الإمام أحمد في هذا التقديم ولهذه العلة، وكان من شأن الإمام مالك قبول هدايا السلطان، وهو لا يقدح في دينه، فالسلطان هو مسلم وماله وبيت المال المسلمين هو قيمه، يجوز أن يعطي فيه تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فإن جاءك هذا المال من غير استشراف نفس ومن غير سؤال فكله. لكن ابن أبي ذئب كان يرى هجران أبواب السلاطين وعدم قبول هداياهم، فقدمه الإمام أحمد، وأنا أعرف به ليعرف الناس من هو هذا الرجل حتى لا يظنوا أنه من غمار الناس، لأن العوام لا يعرفون أسماء علمائنا الثقات إلا القليل منهم. أخطأ الإمام مالك في مسألة من مسائل الفقه، ولم يأخذ بحديث البيعان بالخيار، أي خيار المجلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإمام مالك رد هذا الحديث ولم يأخذ به، فلما بلغ الأمر إلى الإمام ابن أبي ذئب عليه رحمة الله قال: يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. عجيب، مسألة فقهية يقول فيها الإمام ابن أبي غير يستتاب مالك وإلا ضربت عنقه. إذن هذه مرتبة في الرد على العالم. وقبل ذلك عندما بلغ عائشة رضي الله عنها ما يقوله زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مسألة الصرف، فإنه أجاز الصرف في ربا الفضل. فلما بلغها ما يقوله، والحديث الصحيح، لما بلغ عائشة رضي الله عنها ما يقوله زيد قالت أبلغوه أنه قد بطل حجه وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى مسألة فقهية كيف سربت وأثمت قائلها. وكذلك الكثير في تاريخنا من تلك العبارات التي قالها الأئمة في بعض المسائل التي وقعت. انظروا كلام أهل العلم على الجهمية، كلام شديد، قالوا وصفهم بعض أهل العلم بأنهم هم يهود أهل القبلة وأنهم عادوا على هذا الدين بالإزالة، حتى عروه ورققوه حتى صار كثوب السابري، أي صار رقيقا من شدة ما عروا عن الأعمال الصالحة. إذن الرد على العلماء ليس له مرتبة واحدة، فربما تشدد في العبارة وربما ترقق، وهذا يعود إلى قرائن العالم ويعود إلى قرائن إلى قرينة المسألة التي قال بها من شيوعها أو عدم شيوعها، وربما يكون من تثريبك على هذا العالم هو تنفير الناس عن هذه المسألة فتشدد في العبارة من أجل أن تقدر الناس من هذا الأمر، ولو رققته لاستسهل الأمر. إذن هناك أسباب للعالم في شدة العبارة، في قسوتها، في لينها، في حق الراد المردود، آسف، في حق المردود عليه. وبعض الناس لا يدري هذا ويظن أن الرد له مرتبة واحدة وهي مرتبة الرقة في العبارة، وهذا خطأ. وإذا شئت أن ترى شيئا واضحا أمامك فانظر كيف رد شيخ الإسلام عليه رحمة الله على البكري في كتاب الاستغاثة، وكيف رد في عبارة شديدة حتى بدعه وضلله وسماه كذابة وسماه مفترية وشابهه بعباد الأصنام وإن لم يحكم بكفره، وحكم عليه بالعدل والإنصاف في بعض المسائل. وانظر كذلك إلى رده في رده على الإخنائي، فإن عبارته في رده على الإخنائي أرق في من رده على البكري. وهكذا الرد ليس له مرتبة واحدة، علينا أن نفقه هذا، أن الرد هو من باب النصيحة، وأن طريقة الرد ليست مرتبة واحدة. الآن هذا هو ظننا بالعلماء. الأمر الثالث أو الرابع أو الخامس، لا أدري، لست كاتبا لهذا الأمر حتى أعنون له في نقاط معدودة، أن العالم ربما يخرج من الملة. ولو رجعت إلى تاريخنا لوجدت أن بعض العلماء من الذين وصفوا بالحفظ أو الذين وصفوا بالعقل حكم الأئمة عليهم بالكفر. هل هذا من عجيب القول أو أنه من نزج مآق الدم؟ لا، بل هو قد وقع. هذا محمد بن عبد الوهاب يقول عن مشايخه، وقد صرح وقال وأخبركم أني لم أجد أحدا من مشايخي يفهم التوحيد. ماذا تقول عنه؟ ألم يكفر ابن تيمية عليه رحمة الله ابن عربي الطائي صاحب الفصول، وهو الرجل الذي كان له مئات الآلاف من الأتباع في مصر، وضربوا ابن تيمية لما نزل إسكندرية، لما خرج إلى صلاة العصر وحذر من أنهم سيقتلونه فخرج فضربوه وكفره وأخرجهم من الملة، وجعل دينه أكثر من دين اليهود والنصارى. وابن عربي، وإن كنت الآن أنت تقبل تكفيره، لكنه في وقت من الأوقات كان تكفيره يعد جريمة من الجرائم وموبقة يضرب بسببها العالم. ألم يكفر الرازي؟ ألم يقل الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير عن تفسير أبي عبد الرحمن السلمي صاحب كتاب طبقات الصوفية وهو من أهل الحديث، إن لم يكن في تفسيره الكفر فلا يوجد كفر في العالم؟ هذا من النصيحة لله ومن النصيحة في بقاء هذا الدين. ولو سكت العلماء على هذه المصائب لذهب دين الله عز وجل. ويا هذا، سلفنا لم يقبلوا أبدا إدخال العلاقات الشخصية بالمحبة والكره في مسألة تقييم الناس. قال الإمام الشافعي: والله لو حابينا أحدا لحابينا سفيان بن عيينة. وسفيان هو إمام أهل الحجاز، هو البحر الذي أخذ منه أهل الحجاز سواق العلم فلم يحابونه، وقال مراسيله باطلة. علي بن المديني سئل عن أبيه فقال: سلوا غيري. قال: لا نسأل إلا أنت. قال: أبي ضعيف، غفر الله له. أبو داود صاحب السنن سئل عن ابنه أبي بكر، قال: لا تأخذ من ابني إنه يكذب. هل سكت هؤلاء العلماء عمن يحبونهم؟ الرد عليهم لا يستلزم أننا نبغضهم، لكن الجهل لا يفهمون هذا. يفهمون أننا إذا رددنا على عالم في كلمة قالها أو في مصيبة بثها بين الناس أننا قد أبغضناه وأخرجناه من الملة، كما أنك سميت الرد على العلماء بأننا نطعن فيهم. عندما نخطئ العالم لقربه من السلطان كالباس كما سيأتي في الحديث عن المشايخ الذين ذكرتهم بأسمائهم وماذا ينقم عليهم العلم، لا ننقم نحن عليهم، وماذا ينقم عليهم دين الله، لا ماذا ننقم عليهم نحن. عندما ننقم على ابن باز قربه من السلاطين، أن نكون قد أعملنا المنهج السلفي؟ أن نكون قد طعنا في عالم؟ هل تريدون أن نقول إن ابن باز هو ذلك الصفحة أو تلك الصفحة النقية التي لم تدنس بشيء؟ إذا كنت أنت تطعن في عالم من علماء السلف بخطأ أخطأه أو تقدح فيه أو ترد عليه خطأه في باب من الأبواب بخطأ أخطأه، فينبغي لنا أن نرد كذلك وأن نعمل منهج السلف في الرد عليهم. هذه قضية العلم لدينا، أفهمتها؟ لا أريد أن أعيدها لأني أسجل الرد، إن لم تفهمها أعد الشريطة مرة أخرى. نأتي الآن أيها الأخ إلى المشايخ الذين ذكرتهم وأننا نطعن فيهم. ذكرت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، وذكرت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذكرت الشيخ محمد صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وهدانا الله وإياه. ما هو القول في هؤلاء المشايخ؟ هؤلاء العلماء لهم مقام العلم ومقام الاحترام، ونخاف أن نخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس منا. ثم قال: من لم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهؤلاء علماء لهم مقام العلم، وأخطأوا فلهم مقام الرد، طريقة الرد تخضع لأمر نسبي، ومتابعتهم على الخطأ هو الطعن فيهم. وأذكرك بما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الذين يسألون أصحاب القبور ويستغيثون بهم هم لا يحترمونهم، لأنهم يرهقونهم. فلو افترضنا أن أصحاب القبور يقومون بشأنهم فيما سألهم فيه فهذا يفاق لهم، فتركهم بعدم سؤالهم هو الأولى. وكذلك في هذا المعنى نقول إن السكوت على خطأ العالم هو من باب الاستهزاء واحتقار العالم. ما هو القول في الشيخ ناصر؟ أذكر إخواني أني قد ألقيت محاضرتين متتابعتين في أسبوعين متتابعين عن الشيخ ناصر بعد أن فارق هذه الدنيا إلى دار الحق إلى لقاء الله عز وجل. والشيخ ناصر فيه فضائل عظيمة جدا، دعوت الإخوة إلى الاقتداء بها، منها محبته للسنة، ومنها نشره للحديث، ومنها جلده في طلب العلم، ومنها هجرانه لأبواب السلاطين، ومنها ومنها. ولكني حذرت من الشيخ ناصر في أمور. الأمر الأول أن الشيخ ناصر في باب الإيمان والتكفير على طريقة لا توافق مذهب السلف. وباختصار، ولا يضيق صدرك لو قلت أنت إن البيهقي لم يكن في المسائل في الصفات الخبرية على طريقة السلف، لماذا تقبلها؟ والبيهقي هو أجل وأعظم من الألباني في الحديث وفي نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن الشافعي له يد على كل طالب حديث والبيهقي له يد على الشافعي. ولو علمت من هو البيهقي لصدقت كلامي بأن الألباني لا يصل إلى عشر من عشار الإمام أبي بكر البيهقي صاحب المصنفات الحديثية العظيمة. لكننا نقول مع ذلك إن البيهقي في كتابه الأسماء والصفات لم تكتمل لديه رؤية مذهب السلف، فإنه في الصفات الخبرية مؤول، وكتابه الاعتقاد أفضل وأفضل من كتابه الأسماء والصفات. فكيف هل قبلت هذا؟ كيف تقبل أن يقال إن ابن حجر فيه بعض أشعرية في شرحه لكتاب التوحيد للإمام البخاري، أتقبلها؟ نعم تقبلها. فهل الشيخ ناصر أعظم من ابن حجر في الحديث؟ الجواب ما أدري. كيف أنتم تميزون العلماء؟ وكيف تعرفون مراتبهم؟ وكيف ترجحون بين عالم وبين آخر؟ لماذا تنكروا علي ابتداء أن أنظر في مذهب السلف وأن أعرض كلام الناس علي؟ فحين أرى كلام أي أحد يخالف مذهب السلف رددته، سواء قاله الألباني أو غير الألباني. أظن أني أبرر، وأنا أعتبر أني أبرر هذا التبرير. ما كان ينبغي لي أن أقدم هذه المقدمات الجليلة من أجل أن أصل معكم ومعك يا أبا مصعب، أن أصل معك إلى تخطئة الألباني في باب الإيمان والكفر. وباختصار إن الألباني عليه رحمة الله يقول إن الإيمان قول وعمل، هذا قول صحيح، لكنه يفسره على معنى باطل، على معنى باطل. كيف قام بعض محبي الشيخ وقال إن من قال إن الإيمان هو قول وعمل فقد خرج من الإرجاء؟ لا يا حضرة الشيخ، هذا القول كان يقوله الإمام أحمد في زمانه لما كان الناس يفترقون بين المرجئ والسني في إدخال العمل في الإيمان، لكن لما حدث رفع شعار أهل السنة مع تفسيره على معنى أهل البدعة لم يعد هذا الكلام كافيا في التفريق بين السني والبدعي. هل تفهم هذا؟ دعني أفهمك. كان الإمام أحمد يقول إن من قال إن القرآن كلام الله فهو سني، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو بدعي. الأشعري يقول إن القرآن هو كلام الله، ومع ذلك تقول إن الأشعرية في باب كلام الله بدعي. لماذا؟ لأنه يفسر كلام الله على معنى النفس القديم القائم بالذات، فهو يرفع الشعار السني ويفسره تفسيرا بدعيا. وكذا الألباني يقول إن الإيمان قول وعمل، ولكنه يجعل العمل مطلقا من باب الكمال الواجب الذي لا يخرج من الملة إذا تركه المرء، وهو يقول إن المرء لا يكفر بعمل، لا بد من اعتقاد، وهذا هو الإرجاء في الإيمان، وهو الإرجاء الذي التزمه في التكفير، حيث قال إن الكفر يقسم إلى قسمين، كفر عملي وكفر اعتقادي. الكفر العملي مطلقا هو كفر أصغر، الكفر الاعتقادي مطلقا هو كفر أكبر، هذا قول بدعي، لأن هناك من يكفر بالعمل المجرد. ولست الحقيقة في سبب الرد على هذه النقطة وبيان نظر السلفية، لكن قول الألباني ثابت في أشرطته، مردد أكثر مرة في أكثر من مقام في هذا الكلام. فالشيخ ناصر مرجئ في الإيمان، مرجئ غالي في الإرجاء في الكفر أي في التكفير، هذا الذي نقوله. وهذا لا يؤثر في علم الشيخ ناصر، ولكن يؤثر في عقيدته، والله يغفر لنا وله، والشيخ ناصر يخطئ ويصيب. أنت تقولون إن الشيخ ناصر يخطئ ويصيب، لكن إذا سئلتم عن مسألة أخطأ فيها الشيخ حرتم، أنتم ترفعون الشعار لكن تخافون من تطبيقه. فهذا هو قولنا في الشيخ ناصر في باب الإيمان، فهو لا يكفر بالعمل المجرد، لا يكفر الشيخ ناصر بالعمل، الشيخ ناصر لا يكفر بالعمل المجرد، فهو مرجع في التكفير، وهذا أمر واضح وبين. وأظن أن مدير معهد يحتاج أن يقرأ كثيرا حتى يفهم هذه المسألة. فهذا قولنا في الشيخ ناصر. القول الثاني في الشيخ ناصر أنه للأسف أدخل مزاجه في المنهج، والسلفية عموما وقع فيها التفرق والتشرذم بسبب إدخال الأمزجة الشخصية للمشايخ في المنهج، فهو يصب على جماعات الجهاد. وأنت تدقق أين هو الكلام العلمي في الطعن في هؤلاء الجماعات؟ لا يوجد إلا المزاج، رفع شعارا سماه التصفية والتربية، شعار عام، رفع عبارة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم، كلام عام، بل هو على تفسير الشيخ ناصر تفسير جبري. أنا أعلم أن الكلام هذا يحتاج إلى تفسير مطول ويحتاج إلى أشرطة متعددة، لكني أرجع الإخوة إلى كتاب الجهاد والاجتهاد، ففيه بعض الإشارات التي تكفي إن شاء الله للبيب ولطالب العلم ليعرف ما هي درجة السوء في هذه الكلمات، وما هي الأخطاء في رفع شعار التصفية والتربية. أبطل الشيخ الجهاد ضد من أجمعت الأمة على ردتهم وكفرهم تحت باب التصفية والتربية، حتى أبطل الجهاد ضد اليهود من أجل التصفية والتربية، وهذا مزاج. وإن شئت قل هوى، وإن رفعت فقل رأي، رأي الشيخ يرى رأيا والرأي صار في المنهج عندكم تبدئون على أساس، ونحن نرد عليكم أن الرأي يخطئ ويصيب وأنتم للأسف. أن الشيخ بشغله في الحديث فهو لا يمكن إلا أن يقول حديثا، وأن الرجل الشيخ ناصر رحمه الله في شغله في السنة لا يمكن إلا أن يقول سنة. عجبي، الشيخ ناصر بشر يخطئ ويصيب، ويخطئ كثيرا كما أنه يصيب كثيرا. فما عيب على الشيخ ناصر أنه يدخل مزاجه أو يدخل هواه أو يدخل رأيه في المنهج ويضلل الآخرين، حتى أننا نرى أشرطة تحت باب كعنوانك التحذير من جماعة التكفير. من؟ الشيخ سب على كتاب العمدة، ثبت أنه لم يقرأه، تنقل له العبارات مبتسرة وأنا سمعت الشريط، هذا ظلم. وبالتالي يا شيخ ناصر لا نثق بكل الأشرطة ما لم يكن فيها الدليل التي يقولها، لأنها للأسف أقول كل، لأن الكثير من الأشرطة التي قالها الشيخ ناصر خبئت ولم تكن تظهر إلا الأشرطة التي فيها الطعن في الجماعات بطريقة مدروسة مرسومة. الشيخ ناصر كان يأتي إليه طالب الجواب منه ويقدم له المقدمات في بلدنا كذا وتقول كذا ويعبئ الشيخ، والشيخ يثق بهذا الرجل، ثم بعد ذلك يسأله السؤال فيبدأ الشيخ يتكلم من خلال خلفية ما تكلمه هذا الطالب. والكثير منهم، اعذرني ان قلت، انهم سيئو المقصد باسئلتهم هذه وباستخدامهم هذه الاجوبه. هذا ما نعيبه هذا الشيخ، انه ادخل رايه في المنهج فبدع وضلل علي، وانه قبل ذلك مرجع في الايمان مرجع في التكفير. اما قضيه الحديث عن طريقته في الحديث وعن تحقيقه وتخريجه فلا أظن أنها في هذا الباب الذي نتحدث عنه، وإن شئت تفصيلا وإن شاء الإخوة تفصيلا فليرجعوا إلى شريطي في الكلام على الشيخ ناصر، لأني تحدثت عما ينتقده أهل العلم عليه في باب التخريج، وهو له جهود مشكورة. نحن الآن لسنا في مقام ذكر فضائله، لكنك تطلب منا ماذا؟ ننقم من الشيخ، أو يطلب، لا تطلب منا أنت بل يطلب الناس منا أن نبين ما هو قول هؤلاء الناس في الشيخ ليروا أهم يطعنون فيه أم لا. نحن نطعن في اعتقاد معنا دليله ولا نطعن في غير ذلك. أما الكلام عن الشيخ ابن باز فنحن نعرف فضله ونعرف خيره ونعرف طيبة قلبه، لكننا نعيب على الشيخ أنه كان قريبا من الطواغيت، وقربه هذا أفسد عليه وعلى طلبة العلم الكثير من القضايا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من القرب من السلاطين، وقال من أتى أبواب السلاطين، والشيخ ناصر يصحح هذا الحديث، من أتى أبواب السلاطين افتتن، والشيخ ابن باز افتتن بقربه من طاغوت الجزيرة. وكذلك سمى إمام من أئمة أهل السنة وهو سفيان الثوري، سمى القرب من السلاطين بداعي إصلاح السلاطين أنه من تلبيس إبليس وأنه من خديعة إبليس. فنعيب على الشيخ أنه اقترب منهم وأنه فتن بهم، وإلا يا عبد الله ألم يفتن الرجل حين يسأل عن حكم لبس الصليب؟ ألم يفتن فيقول لما كان الأمر يتعلق بفهد قال إنه لا يكفر؟ أخرج لي هذه المسألة، خرجها، سوى أن الرجل قد فتن. ألم يفتي الشيخ جماعات الجهاد في سوريا لما كانت مجاهدة، لأنه لا يجوز التحالف مع الطواغيت ولا استخدامهم في أمر الجهاد، فما عدا مما بدا حتى أجاز لطاغوت الجزيرة استخدام الأمريكان. ألم يفتي الشيخ بقتل الجيش العراقي حتى لو كانوا في الصلاة لأنهم بعثيون؟ وهكذا من هذه الفتاوى الكثيرة التي تدل على أن الشيخ قد فتن، وإن قربه منهم عمه رحمه الله من أن يبصر كفر هذا النظام وأن يسمع لطلبة العلم الذين علموا كفر طاغوت الجزيرة وكفر نظام الجزيرة. نعم يا عبد الله، وأنا أعرف الكثير ممن نصح له وكان ينصحه، فلا يجد الشيخ إلا أن يبكي ويسكت. كان يقول له أحدهم: نحن لا نطلب منك كلمة الحق، نحن نطلب منك الاعتزال احتراما لكبر سنك ورجاء موتك على الخير. هذا ما أبنه على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. أما ما نعيبه على ابن عثيمين فهي أخطاء تقع منه، مثل لا نعلم عليهم الخلافية كما يفعل بعضهم وكما أنتم تفعلون مع غيركم، تقيمون النكير وترفعون الأصوات وتؤلفون الكتب في مسألة السبعة وتبدئون الناس على أساسها وعلى أساس صلاة 20 ركعة في التراويح أو 8 ركعات، والحروب تقوم على صيام يوم السبت. نحن لا نقوم ننكر ولم نعرض ولم نشهر في المسائل الخلافية، لكن حتى يقول ابن عثيمين هذا أن الحاكم قد كفر، فلما تغيرون صدور الناس عليه؟ هذه كيف تخرجها يا أبا مصعب؟ كيف هي في أهل العلم؟ أليس من دين الله عز وجل بل من أركان التوحيد هو بغض الكافرين؟ وإغار صدر المؤمن على الكافر هو من أسس توحيد الله عز وجل ومن أركانه ومن شروطه؟ فكيف نخرجها هذه؟ لله عليك تطلبوا طبعا. ربما حضرته تعالت الكثير يقول: أين قالها؟ نريد الدليل. لا تسأل عن الدليل، لكن اسأل أقالها أم لم يقلها. إنها نشرت في أكثر الصحف انتشارا له ومسجلة بصوته. فمثل هذه الأمور بسبب اقتراب ابن عثيمين كابن باز من السلاطين وبسبب عدم رؤيته لما يراه أهل الحق وأهل الصواب عندي في حكم هذه الطائفة المرتدة من أهل الجزيرة من حكام الجزيرة نعيب على المشايخ. هذا الذي نعيب، نحن لا نعيب في مسائل فقهية، وإن كان العيب في المسائل الفقهية كما تقدم له وجه من الشريعة، كما عابت عائشة على زيد بن ثابت، وكما عاب ابن أبي ذئب على الإمام مالك. نحن نعيبه حتى في المسائل الفرعية حين يكون الاختيار يقوم على الهوى كما يفعل القرضاوي، نعيب حين يكون البحث عن الرخص من غير دليل، نعيبه حتى في المسائل الخلافية. لكن بقيت مسألة في هذه القضية، لماذا تنتظر فقط لهؤلاء